يقول يجي التفسير على ضوء حديث المغيرة بن شعبة لأنه فعل من الرسول عليه السلام وبيان. وحينئذ فكلها لا تعني جد الشارب كله وإنما جد حافته، جد حافة الشارب وليس الشارب. وهذا يتأيد بحديث خوري وهو قول عليه السلام: من لم يأخذ من شاربه فليس لله. من قال من لم يأخذ شاربه؟ لما قال من لم يأخذ من شاربه أي بعض شاربه. هذا البعض بين أيضا في حديث المغيرة وهو حاف الشارب، ثم يتأيد بأنه ليس المقصود استئصال شأفة الشارب وإنما الحافة منه. ما فرث في موطأ مال أن عمر الخطاب كان إذا غضب فتر شاربه أي شبابين فترهما، هذا معناه أنه ما كان يستأصل شأفة الشاربين بحيث لا يبقى هناك شعر يمكن نسكب قبضا عن فتنة شعره. والصحابة في هذا على مذهبين، مذهب كما نقول أخذ من الصفر، ومذهب أخذ الجميل كالشات المخلوقة يعني كانت تظهر بشرة من اسم بعضهم. فما كان أن الصحابة اختلفوا وبعضهم كان مع هذا الجمع بين الحديث الخوري والكافية مع قوله من لم يأخذ من شاربه فليس منه، ونحن والحالة هذه نختار عمل الذين وافقوا هذا الجمع بين الأحاديث ولا نختار استئصال الشارب كله، لأن هذا خلاف من جرى عليه عمل الرسول عليه السلام مع ذاك الرجل وهو مغيرة نفسه كما في بعض الروايات صحيحة. ثم يأتينا شيء آخر نستأنس به، وهو أن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لا شك أنه عاش في جو ممتلئ بالتابعين الذين شاهدوا الحلق، فهو كان يعتبر حلق الشارب مشبه مالك، يكون حلق الشارب مثله، وهذا معنى رائع وجميل جدا يتفق مع هذا الجمع من هذه الأحاديث. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.